الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الغصب، وهي المسألة 78 بعد 300 والألف. 1378. قال رحمه الله: اتفقوا على أن الغصب حرام. الغصب هو الاستيلاء على الشيء قهرا، يعني مش إنسان غصب أرضا أو دارا أو سفينة أو سيارة، يعني استولى عليها قهرا. على أن الغصب حرام، وأن الغصب أخذ بعدوان وقهر. الغصب يعني أخذ مال الغير بغير إذنه بعدوان وقهر، يعني استغل يعني قوته وقهره، هدده بالسلاح وهدده يعني بقوته البدنية، وأخذ منه الشيء بعدوان وقهر. قال الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا هذا الملك كان إذا وجد سفينة صالحة تسير في البحر يأخذها غصبا، يعني بالقهر بالقوة مع الجنود والسلاح، يستوقفون أصحاب السفينة ويأخذون ويأخذ السفينة غصبا من ملاكه. فاتفق الفقهاء على أن الغصب حرام، واتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب إن كانت عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفسه. يقول اتفقوا على أن الغاصب يجب عليه أن يرد المغصوب إذا كان المغصوب أرضا، رده إذا كان المغصوب مثلا سفينة أو سيارة أو دابة، أو ردها إلى صاحبها. واتفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون يضمن إذا غصب وتلف بقيمته. العروض زي تعرفون عروض التجارة اللي هي البضائع التي تباع، فالعروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون، يعني دايما هي عندنا يعني عندنا الأشياء الممتلكات منها ما هو يعني مثلي ومنها ما هو قيمي، يعني منها ما هو مثلي يمكن رده مثله وهو المكيل والموزون، يعني مثلا غصب 20 جراما من الذهب فيرد مثلها 20 جراما من الذهب، غصب 100 صاع من التمر من النوع الفلاني يرد 100 صاع من التمر من نفس النوع، هذا يعتبر مثليا، يعني يمكن أن يرد مثله. لكن غصب مثلا بقرة أو ناقة أو لا يمكن أن يأتي بمثلها بالضبط، يعني كل ناقة لها شكل ولها مواصفات غير الأخرى، فلا يرد مثلها وإنما يرد قيمتها. فالحيوان والعروض يرد قيمته إذا غصب وتلف عند الغصب، طبعا إذا كان موجودا بعينه يرده بعينه، إذا لم يمكن رده بعينه فيرد قيمته من الدراهم والدنانير. واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمن بمثله إذا وجد مثله، لكن المكيلات والموزونات هذه مثلية، فهو غصب مثلا 100 صاع من البر من النوع الفلاني فيأتي ب100 صاع من البر من نفس النوع، لا يأتي بثمنها يعني نقودا، وإنما يأتي بنفس الكمية بنفس المواصفات إذا وجد مثله، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه يضمن بقيمته. فاتفق الأئمة الأربعة على أن المكيل والموزون إذا غصبه غاصب وتلف عنده أنه يرد مثله، إلا رواية عن أحمد قال يرد قيمته، قيمته يعني دراهم ودنانير، وأما مثله يعني نفس الوزن أو نفس الكيل من نفس النوع. قال واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب. المغصوب يعني قد يكون دابة أو حيوانا أو عبدا، فقد يكون المغصوب عبدا، فالعبد الذي يعني الذي يعلم صناعة، هناك عبد مثلا نجار أو حداد أو ماهر يعني في صنعة معينة، فهذا قيمته تكون عالية غير العبد الجاهل أو الذي لا يعرف يعني ليس مدربا على صنعة أو حرفة. فإذا شخص اغتصب، إذا شخص غصب عبدا يعني استولى على عبد بالقهر من سيده، وكان العبد لا يعلم أي حرفة، فهو الغاصب علمه، غاصب علمه النجارة أو علمه تصليح الساعات أو علمه مثلا أي حرفة من الحرف ومهر فيها وصار يعني تصليح الأحذية، تصليح يعني علمه حرفة من الحرف فأصبح عالما بها فزادت قيمته، هذا وهو عند الغاصب. ثم إن العبد يعني نسي هذه الحرفة، يعني ظل مدة لا يعمل فيها فنسي وجهل الطريقة ولم يعد عارفا بها، فهو يعني زاد عند الغاصب ثم نقص، أو زاد في بدنه. طبعا هذا مثلا في السمن في الدابة، مثلا كانت يعني الشاه مثلا عندما تكون سمينة تزيد قيمتها، فهو أخذ شاه مثلا هزيلة وزادت في بدنها عنده فزادت قيمتها، ثم رجعت ونقصت مرة أخرى، رجعت هزيلة مرة أخرى. فقال أبو حنيفة ومالك لا يضمن هذه الزيادة، يعني هو في النهاية عندما ردها الغاصب، عندما رد الشيء المغصوب إلى صاحبه رده على هيئته الأولى التي يعني كما كانت، هو غصب العبد لا يعلم حرفة ورده لا يعلم حرفة، أو غصب الشاة هزيلة وردها هزيلة. فلذلك أبو حنيفة ومالك قالوا لا يضمن هذه الزيادة. وقال الشافعي وأحمد يأخذه صاحبه ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد، فقال لما زادت عند الغاصب فهذه الزيادة هي صح زادت عند الغاصب، لكن هي كانت حقا للمالك الأصل، فلما نقصت مرة أخرى الغاصب هو يتحمل هذا النقص، فرغم أنه ردها على هيئتها الأولى لكن يرد تعويضا ماليا عن قيمة النقص الذي حصل فيها، يعني الزيادة التي يعني زادت عنده وذهبت يعوضه عنها، يأخذ المالك يأخذ قيمتها. قال واتفقوا على أن من غصب أمة فوطئها، شخص استولى على أمة بالقهر من سيدها فوطئها يعني جامعها، فيقف عليه الحد، حد الزنا، ويجب عليه ردها إلى مالكها وأرش ما نقصه الوطء. يعني هي الأمة مثلا كانت عند سيدها كانت بكرا، وبعدين هو أخذها ووطئها فصارت يعني الأمة موطوءة فنقصت قيمتها بسبب هذا الوطء، فقال يردها إلى مالكها ويرد ما نقص الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، يعني الفرق بين قيمتها وهي غير موطوءة وبين قيمتها وهي موطوءة. مثلا هي قيمتها وهي غير موطوءة كانت تسوى مثلا 1000 درهم، لكن لما وطئها صارت تسوى مثلا 700 درهم، فهو يرد الأمة المغصوبة يردها إلى مالكها ومعها أرش ما نقص، يعني مثلا نقصت 300 فيرد يعني هذا المقدار. إلا أبا حنيفة، يعني طبعا النقص بيكون مثلا ثلث القيمة ربع القيمة كذا، ثم ينظر في قيمتها ويقدر هذا الربع كم يسوى من الدراهم ويرد هذا الفرق. إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب عليه الحد ولا أرس عليه للوطي. قال فإن أولدها وجب عليه رد أولادها. طيب الآن كل هذه مسائل في موضوع غصب الأمة يعني. فيقول شخص غصب أمة فأولدها يعني فوطئها وحملت منه وولدت عند الغاصب، وجب عليه رد أولادها، يرد الأمة ويرد أولادها معه، وكانوا رقيقا للمغصوب، وأرش ما نقصتها الولادة. فإذا الآن ماذا عليه أن يرد الغاصب؟ ماذا عليه أن يرد للمالك؟ أول شيء يرد عليه الأمة التي غصبها، ويرد عليه أولادها ويكونون رقيقا، ويرد أيضا الأرش الولادة اللي هو النقص الذي حصل في ثمنها بسبب أنها يعني ولدت، أنها حملت وولدت، فهذا أنقص من قيمته. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك بذلك. نعم يعني يقول الآن هي زادت بسبب أنها كانت أمة بلا أولاد ورد أمة مع الأولاد، فيقول الآن لو هي مثلا الأمة كان ثمنها 1000 درهم والرجل الغاصب وطئها وولدت له مثلا غلاما، فقيمة الغلام للطفل الصغير الرقيق هذا قيمته 300 درهم، وهي نقصت بقدر 300 درهم. فإذا يعني الأرش اللي هو أرش الولادة هو 300 درهم، والولد الذي رده هو يسوى ذلك أو أكثر، فإذا ليس عليه أرش بسبب الولادة. لكن متى يكون عليه أرش بسبب الولادة؟ إذا كان يعني عندما يرد الأمة مع ولدها تظل قيمتها مع ولدها أقل من قيمتها عندما كانت قبل أن تحمل وتلد. قال وإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو لا يعلم أنها مغصوبة. الآن الغاصب غصب أمة، استولى على أمة بالقهر، ثم باعها لشخص آخر، والشخص المشتري الجديد هذا لا يعلم أنها مغصوبة، وجد أمة تباع في السوق، ذهب إلى السوق الرقيق ومعه أمة، وجد بائع يبيع أمة فاشتراها منه، لا يعرف أن البائع سرقها أو غصبها يعني استولى عليها وأنها ليست ملكه، فاشتراها المشتري ووطئها اللي هو الثاني. فأولدها يعني ولدت للمشتري، يعني الآن عندنا مالك الأمة مثلا زيد والغاصب عمرو والمشتري بكر، فزيد مالك الأمة، فعمرو غصب الأمة استولى على أمة من زيد بالقهر، وذهب عمرو هذا إلى السوق فباعها لبكر، فبكر لا يعلم أنها مغصوبة، فوجد أمة تباع فاشتراها وجامعها بملك اليمين وولدت له، ولدت له طبعا هنا وطؤه لها هو يعتقد حله لأن الله تعالى أباح يعني ملك اليمين، وهو اشتراها بماله ووطئها فولدت له. طيب ما الحل هنا؟ قال ثم استحقت، يعني المالك يعني عرف يعني أين هي وطالب رد إلى ردها إليه، فإنها ترد إلى مالكها أيضا وبمهر مثلها، ترد إلى مالكها ومعها مهر مثلها، ويفدي الثاني أولاده بمثلهم، ويفدي الثاني أولاده بمثلهم ويكونون أحرارا. يعني طبعا الثاني الشخص إذا اشترى أمة من السوق ووطئها وولدت له أولادا، الأولاد هؤلاء يكونون أحرارا تبعا لأبيهم الحر الذي يشتري أمة أو يعني تملك أمة تملكا حلالا وولدت له أولادا، فالأولاد هؤلاء يكونون أحرارا. فإذا اللي هو المشتري السائل، المشتري اللي هو بكر مثلا في هذا المثال، يحتفظ بأولاده الأحرار، لا يردهم ليصيروا رقيقا عند البائع اللي هو زيد، فيحتفظ بأولاده الأحرار ولكن يرد مثلهم، قد يرد مثلهم. يعني هي مثلا ولدت له ابنين أو ابنا وبنتا، أو كيف يأتي بابن وبنت مملوكين بمثل قيمة يعني أولاده ويعطيهم يعني للسيد الأمل هو زيد، ويكونون أحرارا، أولاده يكونون أحرار. ويرجع بذلك كله على الغاصب عند أحمد والشافعي، يعني اللي هو بكر هذا هو مظلوم في القصة هذه، هو اشترى بماله ومفروض أنه ليس عليه شيء، لكن هو عليه أن يرد الأمة مثلا لزيد، يعني بكر سيرد الأمة لزيد ويحتفظ بأولاده الأحرار ولكن يرد مثلهم لزيد، ويعطي لزيد أيضا قيمة مهر مثلها. ثم يرجع بهذه الخسارة اللي هي قيمة الأمة وقيمة الأولاد وقيمة المهر، كل هذه الخسارة يرجع تصبح مشكلة بينه وبين الغاصب، بين بكر وبين عمرو مثلا في هذا المثال، عمرو اللي هو الغاصب، تصبح مشكلة بين بكر وعمرو، فبكر يقاضي عمرا عند الحاكم ويطالب عمرا أن يرد إليه ذلك، لكن زيد هو حقه يأخذ حقه ويخرج من المشكلة، وتصبح مشكلة بين الغاصب والذي والمشتري. إلا أن الشافعي قال يفتي أولاده بقيمتهم لا بمثلهم، يعني أحمد قال يفتي أولاده بمثلهم، يعني يأتي بأطفال يعني مملوكين ويعطيهم بدلا من أطفاله الأحرار، ولكن الشافعي قد يقدر قيمة الأطفال ويدفع قيمتهم النقود. وقال أبو حنيفة يجب عليه، أعني الواطئ، العقد ويفدي أولاده بقيمتهم لا بأمثالهم وهم أحرار، ويردها إلى مالكها، ثم يرجع بقيمة الولد والثمن على الغاصب ولا يرجع عليه بالعقد. وقال مالك، إذا اشتراها من يد الغاصب فاستولدها ثم استحقت من يده فمستحقها بالخيار بين أن يأخذها أو يأخذ قيمة ولدها، ولا يستحق غير ذلك، لا مهر ولا أرش، أو يجيز البيع أو يأخذ قيمة الولد. هذا قول مالك الأول وعليه جميع أصحابه. فالإمام مالك قال المستحق اللي هو مالك الأمة الأصلي الذي غصبت أمته وأخذت منه، ماذا يستحق؟ قال هو بالخيار، إما يأخذ الأمة أو يأخذ قيمة أولاد الأمة، ولا يستحق غير ذلك، لا يستحق مهرا ولا أرش. أو يجيز البيع، يعني أنه مثلا زيد يجيز البيع، لأن الأمة وقت أن بيعت الذي باعها هو عمرو اللي هو الغاصب، وهو لم يكن مأذونا له في البيع، فهو المالك يقول يعني أنا أذنت لعمرو الغاصب أن يبيع الأمة فيجيز هذا البيع، أو يأخذ قيمة الولد. قال هذا قول مالك الأول وعليه جميع أصحابه، ثم نقل عن مالك الرجوع عن ذلك فقال يأخذ قيمة الولد وقيمة الأم. فعلى القول الأول، إذا أخذها وقيمة الولد فإنه يرجع على الغاصب بقيمتها لا بقيمة الولد، لأن الولد ليس من جناية الغاصب. وعلى الرواية الثانية، هو مخير بين أن يرجع بأوفى الغرمين، يعني بالأكثر منهما من قيمتها أو الثمن، والولد حر، يعني قيمة الأمة أو الثمن اللي هو ثمن الولد، والولد حر في كل الحالات. هذا كله في موضوع غصب الأم. طيب المسألة التي بعدها، قال واختلفوا في من فقأ عين فرس، في من فقأ عين فرس، فقال أبو حنيفة فيها ربع القيمة، يعني الغاصب أو أقصد الجاني هنا المتعدي على الفرس الذي فقأ عين الفرس عليه ربع قيمتها، ربع قيمة الفرس. وفي العينين جميع القيمة، من فقأ عيني فرس فعليه جميع قيمة الفرس. وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة. فقال إذا المالك يعني اختار أن يأخذ قيمة الفرس، فعليه أن يرد الفرس، أن يعطي الفرس العمياء للجاني، يعني الجاني يدفع قيمة الفرس ويأخذ الفرس العمياء. وقال مالك والشافعي ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص. مالك والشافعي يعني قال من فقأ عين فرس أو عين الفرس ليس هناك يعني تقدير أنه ربع القيمة أو جميع القيمة، وإنما يعني يسأل أهل الخبرة كم نقص من قيمة الفرس بسبب هذا العين. فإذا قالوا يعني الفرس نقص من قيمته، ربع قيمته، ثلث قيمته، نصف قيمته، حسب ما يقدرون، فهو الجاني يدفع تعويضا ماليا يساوي يعني القدر الذي نقص من قيمة الفرس. يعني أهل الخبرة يقولون الفرس هذا يسوى مثلا ألفا، ونقص في قيمته مثلا بمقدار النصف، إذن عليه تعويض 500 مثلا. وعن أحمد روايتان إحداهما أن فيها ربع القيمة يعني في العين الواحدة، وفي العينين ما نقص، يعني في العينين ليس القيمة كاملة، وإنما في العينين ينظر ما نقص من قيمة الفرس. الفرس إذا كانت مبصرة كم تسوى، وإذا كانت بلا يعني مفقوقة العينين كم تسوى، ويدفع القيمة. والأخرى أن في الجميع ما نقص كمذهب مالك والشافعي. قال واختلفوا فيما إذا جنى رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين. إذا جنى على عبد جناية تساوي قيمة العبد كقطع يدي الشخص، جنى على عبد فقطع يديه فهذا يساوي جميع قيمة العبد. فقال مالك والشافعي وأحمد لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني. فقال صاحب العبد يمسك العبد يبقيه يعني عنده وهو مقطوع اليدين، ويأخذ جميع قيمة العبد تعويضا من الجاني. وقال أبو حنيفة المولى بالخيار، اللي هو صاحب العبد يكون بالخيار، إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته منه، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني شيء حينئذ. أبو حنيفة يقول صاحب العبد بالخيار، إما أن يعطي العبد يعني المعيب زي ما قلنا في موضوع الفرس المعيب، فإما يعطي العبد يعني المجنية عليه يعطيه للجاني ويأخذ قيمته، أو يبقي العبد عنده ولا يأخذ شيئا من الجاني. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.